بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء من فتح القدير الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وأظن قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه آية واحدة. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في التفسير: هذا متصل بذكر الجهاد والقتال السابق، والضرب السير في الأرض. إذا ضربتم في سبيل الله أي سرتم في الأرض، تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما، وتقول: ضربت الأرض بدون في إذا قصدت قضاء الحاجة أو قضاء حاجة الإنسان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج رجلان يضربان الغائط، يعني سوية. يقول ضعيف، ضعفه الألباني في أبي داود، وقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. المهم، الشاهد منه يضربان الغائط يعني يضربان الأرض، والغائط المكان الذي يتغوط فيه ثم غلب استعماله في البراز نفسه أو في الغائط نفسه. قوله فتبينوا من التبين، وهو التأمل. تبينوا من التبين ولا التبيين؟ يا أهل اللغة، تبين يتبين، مصدره إيه؟ تبين ولا التبيين؟ التبين. طيب، وأما التبيين فمصدره بين يبين تبيينا. واضح؟ بين يبين تبيينا. وأما التبين فمصدر تبين من التبين. خلاص. وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة فإنه قرأ فتثبتوا من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذه قراءة الجماعة. الجماعة يعني القراء، أصحاب القراءات المتواترة، وحمزة منهم، واحد منهم، حمزة بن حبيب الزيات، هو أحد القراء السبعة المتواترة قراءتهم. يقرأ فتثبتوا من التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم، قال: لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت، وإنما خص السفر بالأمر بالتدين، مع أن التدين والتثبت في أمر القتل واجبان حضرا وسفرا بلا خلاف القتل، لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر كما سيأتي. قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام، قرئ السلام ومعناهما واحد، واختار أبو عبيدة السلام وخالفه أهل النظر فقالوا السلام هنا أشبه لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، لأنه بمعنى الانقياد والتسليم السلام. والمراد هنا لا تقول لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، لا تقول له لست مؤمنا، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام، أي لا تقول لمن ألقى إليكم السلام أي كلمته الإسلام يعني، وهي الشهادة لست مؤمنا، وقيل هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام، تسليم الذي هو مصدر سلم يسلم تسليما اللي هي الايه تحية تحية الإسلام أو تحية أهل الإسلام، أي لا تقول لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمنا. والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقول إنما جاء بذلك تعوذا وتقية. وقرأ أبو جعفر لست مؤمنا من أمنه إذا من أمنته إذا أجرته فهو مؤمن أو فهو مؤمن، لست مؤمنا، لست إيه مؤمنا، فالمؤمن المؤمن. وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به، من قتل كافرا بعد قول الكافر لا إله إلا الله يقتل به قصاصا، واضح؟ طيب، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، أو عصم هو بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، الكلام واضح؟ يعني إذا قرأنا العبارة، طبعا هذا ليس قرآنا وإنما التفسير، ها؟ لو قرأنا عصم بالبناء للمجهول يبقى عصم دمه نائب فاعل وماله وأهله لهذه الكلمة، خلاص؟ وإذا قرأناه مبنيا للمعلوم عصم، أي هذا الكافر الذي قال لا إله إلا الله قد عصم هو دمه وماله وأهله بهذه الكلمة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ عرفنا الفرق بين نائب الفاعل وبين الايه المفعول به. طيب، وانما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم تاولوا وظنوا ان من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما ولا يصير بها دمه معصوما، وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير قائف، يعني كأن إنسانا تساءل، يعني كيف يحكم الفقهاء بأن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله يقتل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقال أسامة يا رسول الله إنه قالها متعوذا، يعني إيه؟ يعني متعوذا بها، عائدا بهذه الكلمة ليعصم دمه من القتل، فقالها بلسانه ولم يقل بقلبه، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه، هل لا شققت عن قلبه، وظل يردد صلى الله عليه وسلم قوله إيه ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، أو كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. فإذا قيل لا يقتل قياسا على أسامة بن زيد فيقول إيه إنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الصحابة الذين وقع منهم مثل ذلك. أولا تأولوا، عرفنا ما معنى تأولوا؟ ها؟ تأولوا بناء على اجتهادهم أن هذا الكافر قالها خوفا من القتل ولم يقلها إيه؟ ولم يقلها من قلبه، وظنوا أنه لا يكون مسلما إلا إذا قالها وهو مطمئن غير خائف، هذا ظنه. خلاص يا شباب. وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم، يعني ليس بلازم أن يقول بالنص أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يغني عنها أن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم أو أنا أسلمت. لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام ولا انقياد، أو لما عرفت من أن معنى الآية، لما عرفت هذا الكلام، يعني يقاس على كلمة الإسلام التي هي الشهادتان ما يقوم مقامها من قوله إيه أنا مسلم أو أسلمت. خلاص. لماذا؟ لأنك هذا الأمر، لأنك عرفت أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام يعني إيه الاستسلام والانقياد. وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم، فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول اللي هو الإيه؟ الانقياد والتسليم. خلاص. قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، الجملة في محل نصب على الحال، حال كونكم لا تفعلوا ذلك حال كونكم تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي لا تقول ذلك تلك المقالة طالبين الغنيمة. عرض الحياة الدنيا إيه؟ ذلك أن الذي كان يقتل، أو الأصل أن من يقتل فإنك إيه القاتل سيغنم، أو المسلمون جميعا سيغنمون مال المقتول الكافر. خلاص. لكن لو كان مسلما إن ماله لن يغنم، مفهوم؟ أيوة. فتبتغون تريدون عرض الحياة الدنيا يعني إيه الغنيمة، أموال الغنيمة، على أن يكون النهي راجعا إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط. وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل، متاع الدنيا سماه الله عز وجل عرضا، لماذا؟ لأنه يعرض ويزول، أمور الدنيا كله ليست ثابتة. ما قيل عن متاع الآخرة إنه عرض، ولا سمي عرضا لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول أحد من الصحابة ولا أحد من الناس، صحيح؟ لكن متاع الدنيا هو الذي سمي إيه عرضا. لماذا؟ لعروضه، الشيء الذي يعرض ويزول غير الشيء الثابت الذي لا يزول. واضح ولا غير واضح؟ يعني مثلا لو قلنا هذا الرجل طويل، الطول يعرض ويزول؟ لا، صفة ثابتة. فإذا قلنا هذا رجل يغضب أو غاضب أو غضبان، الغضب صفة تعرض وتزول، واضح؟ فهنا الشيء العارض أو العرض هو الذي يعرض يأتي ويزول. كم من غني تحول حاله إلى إيه؟ فقير، وكم من فقير أصبح غنيا. فأمور الدنيا ليست دائمة ولا ثابتة، ولذلك يقال في الأمثال إيه؟ دوام الحال من المحال، دوام الحال طبعا بالنسبة للدنيا من المحال. الرئيس اليوم قد يكون مرؤوسا غدا، الحاكم اليوم قد يكون محكوما غدا، طبعا إلا العلم، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ الغني اليوم قد يكون فقيرا غدا، الفقير اليوم قد يصبح غنيا غدا، والأمثلة كثيرة أمامكم وترونها رأي العين، ليست بحاجة إلى إيه؟ إلى ضرب أمثلة من نصوص قديم، لا، هذا أمر مشاهد معلوم. طيب، قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم. العرض سوى الدنانير، اللي هي الدنانير المضروبة من الذهب، مضروبة يعني إيه؟ يعني عملة، الدنانير العملة المضروبة من الذهب، والدراهم العملة المضروبة عليكم السلام من الإيه؟ من الفضة. كل مال غير ذلك، يعني ذهب خام، ذهب مشغولات للنساء، فضة يتحلى بها الرجال والنساء، حبوب، زروع، ثمار، مواشي، أنعام، كل ذلك يسمى إيه؟ عرض. يسمى إيه؟ عرض. مجموع متاع الدنيا كله يسمى إيه؟ عرضا، لأن الجميع حتى الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة كلها تعرض وتزول، كلها تعرض وتزول. فكل عرض عرض بالفتح، وليس كل عرض بالفتح عرضا بالسكون. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يعني العرض أشمل وأعم من العرض. لماذا؟ لأن العرض كل متاع الدنيا يستثنى منه الايه؟ الدراهم والدنانير. فإذا أدخلنا الدراهم والدنانير مع العرض صارت ايه؟ عرضا. يبقى الايه؟ العرض بفتح الراء أشمل وأعم من الايه؟ من العرض بسكون الراء. طيب، وفي كتاب العين العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى في سورة الأنفال: تريدون عرض الدنيا وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس، هذه طبعا كتاب العين، هذا في اللغة عبارة عن معجم، كذلك مجمل ابن فارس: العرض أو العرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد أو العرض. قوله المهم، قوله: فعند الله مغانم كثيرة. يعني إن كنتم أنتم ستقتلون الذي قال أنا مسلم من أجل أن تحصل على الغنيمة، فالله عز وجل عنده مغانم كثيرة، الأموال كثيرة، وخزائن الله سبحانه وتعالى ملأ. لا تظنوا أن الله يبخل عليكم بكنوزه التي عنده سبحانه وتعالى. واضح؟ هو تعليل للنهي، أي عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد واغتنام ماله. كذلك كنتم من قبل. هذه مهمة، الله عز وجل يذكر المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على مر الزمان: كنتم أو كان آباؤكم وأجدادكم، فإن كنت قد اهتديت وقد كنت عاصيا من قبل فلا تنظر للعاصي على أنه رجس لا يجوز التعامل معه، كما يشتكي كثير من الناس، يقول لك الجماعة الملتحون ما بيسلموش إلا على بعض. طيب ليه؟ إفشاء السلام لكل مسلم، صحيح ولا غير صحيح؟ سلم على الجميع، على من عرفت ومن لم تعرف. ضع هذه الجملة من الآية في ذهنك دائما، أو ضعها نصب عينيك أو نصب عينيك. ليه؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ لو أننا وضعنا هذا النص الكريم نصب أعيننا فإننا سنتعايش بخير الأخلاق وأعلاها وأعظمها وأحسنها. يقول كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفارا، فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة، أو كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم حتى من الله عليكم. حتى من الله عليكم، في أحد معه نسخة من الكتاب؟ ها؟ معكم الكتاب؟ صورة من الكتاب يعني كتاب. طيب الكلام اللي بقرأه ده سليم ولا فيه نقص ولا فيه زيادة؟ تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز دينه فأظهرتم الإيمان وأعلنتم به، لأنه عندي كلمتان شطبتهما زيادة موجودتان اللي هما إيه؟ مكتوب حتى من الله دون الله عليكم. المهم، وكرر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجبا لا فسحة فيه ولا رخصة، لا فسحة فيه يعني لا يعفون منه ولا رخصة لهم في تركه، في ترك التبين اللي هو ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب إن الله كان بما تعملون خبيرا. ترى التبيين الآية الشوكاني، إن الله كان بما تعملون خبيرا. دائما يا شباب نقول إن تبيين الآية مناسب لمحتواها، إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني ستخفي شيئا في تضمره في نفسك أو في قلبك بخلاف ما تظهر، فالله بما تعملون خبير، عليم بدقائق الأمور وبما تخفي الصدور. واضح؟ واضح الكلام غير واضح؟ طيب انتقل بعد ذلك الشوكاني إلى سوق ما ورد في الآية من ايه، او في تفسير الآية من احاديث او اقوال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال: قد اخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة، غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه واخذوا غنيمته، فنزلت: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الى اخر الآية. نعم، غنيمة، أخذوا غنيمته، ماشي، يجوز إذا كان الخبر فيه أنه أن معه غنيمات، لكن هم كانوا يعتبرون المال الذي مع المقتول الكافر أصبح غنيمة، يعني قتلوه، الأول قتلوه، ثم أخذوا إيه؟ غنيمته، فالكلام صحيح. واضح؟ فلا نستطيع أن نجزم بأنها غنيمته إلا إذا كان عندنا تفصيل للقصة أنه كانت معه إيه؟ غنيمات أو غنم صغيرة واحدة فأخذوها. وهل كان الصحابة، بعدين يقول إيه؟ ناس من المسلمين، هل الغنيمة غنيمة واحدة غنيمة يعني تصغير غنم واحدة، يعني معزة صغيرة أو إيه أو خروف صغير، خلاص يعني من الضأن أو المعز يطلق عليهما الغنم، فهل غنيمة واحدة تستحق من أناس من المسلمين أن يقتلوا رجلا من أجلها؟ فالتشكيل فيه تشكيك. واضح؟ نعم. طيب المهم، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذري والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعدوا إليه. عارفين العدو؟ ها؟ عارفين العدو ولا مش عارفينه؟ الجري بسرعة. عدوا إليه، ها؟ يعني جروا جهته فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. خلاص يبقى إيه؟ أو أخذوا غنمه أو غنيمه، ها؟ خلاص يا مشايخ؟ طيب، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربعي. الحارث ولا الحرف؟ ليه؟ لا، مرسومة بدون ألف. طيب، حتى لو رسمت بدون ألف فتقرأ الحارث. خلاص، وصف هو طبعا صار اسما، لكن أصل الكلمة وصف على فاعل، ها؟ فيكتب إيه؟ كثيرا ما تجدون الحارث بن عبد المطلب مكتوب الحارث، ربما يقرأها، أنا أنبه من أجل ذلك، ربما يقرأها بعضكم الحارث بن عبد المطلب، لا يوجد شيء اسمه الحارث، لا يوجد أحد اسمه الحارث بن عبد المطلب، اسمه الحارث حتى ولو كتب بدون ألف. واضح؟ طيب، ابن ربعي ومحلم ولا محلم بن جثامة ابن قيس الليثي. فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله، أخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. الآية. وفي لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث أبي حدرد هذا ابن أبي حدرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ فنزل القرآن. وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر أن محلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له فقال: لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. طبعا خبر غريب، يقول: أخرجه ابن جرير وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، ومحمد بن إسحاق ضعيف ولا سيما إذا إيه؟ إذا عنعن. خلاص؟ طيب. وأخرج البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول الآية أن المقداد بن الأسود قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وفي سبب النزول روايات كثيرة، وهذا الذي ذكرناه أحسنها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل، قال: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه، يعني الذي قتلوه بعد أن ألقى إليهم السلام. وفي لفظ تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم فتبينوا. قال وعيد من الله ثان. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله كذلك كنتم من قبل، قال كنتم كفارا حتى من الله عليكم الإسلام وهداكم له. كلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، انتقل بعد ذلك إلى الآيتين التاليتين. رجلا قتلوا رجلا، الآن يعني لا، قال استدل بهذه الآية على أن من إيه من قتل كافرا بعد أن يعلن إسلامه أنه يقتل به. نعم، وبين العلماء أن أولئك تأولوا وما كانوا يعرفون الحكم أصلا، فالآن التأول زاد والحكم عرف، مفهوم؟ نعم، خلاص، إذا قالها بلسانه فيجب وجوبا أن نمسك عنه، خلاص، حتى ولو علمنا أنه يقولها بلسانه. لماذا؟ لأن الذي في القلب لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، خلاص. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه، وكذلك قوله لخالد بن الوليد في حق ذي القويصرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أدان ذي القويصرة وبشر أنه سيقتل وأنه ليس على خير، مع ذلك قال لخالد بن الوليد دعه لعله يكون يصلي. فقال خالد كم من مصل ويعتقد خالد أن هذا منه يصلي، كم من مصل يقول بفيه ما ليس في قلبه. فقال يا خالد إني لم أمر أن أشق بطون الناس أو أنقب قلوبهم، خلاص. طيب، في الآيتين التاليتين قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يقول الشوكاني رحمه الله التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وإن كان معلوما، اللي هو التفاوت يعني معلوم، لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا. تنشيط المجاهدين يعني التفاوت بين الدرجات معروف، أمر معلوم، فلماذا ذكره الله عز وجل هنا لا يستوي؟ قال في هذا القول فائدتان: الأولى تنشيط للمجاهدين، والذي يفعل الشيء أنت لا تحثه على فعله وإنما تنشطه على أن يستمر ويزداد، صحيح؟ وأما القاعد الذي لا يفعل فيقول إيه؟ تبكيت لهم، يبين أن درجاتهم دنيا. لماذا؟ ليأنفوا أو ليستنكفوا، ليرفضوا ما هم عليه من درجات دنيا، فيقوموا ليصلحوا من أحوال أنفسهم ليرقوا في درجات المجاهدين. واضح؟ هذا كلام الشيخ الشوكاني. قوله غير أولي الضرر قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين غير قل الضر كما قال الأخرج. أهل الكوفة وأبو عمرو يعني صار أهل العراق من القراء، لأنه بالعراق من أهل القراءات السبع بل والعشر، ها أبو عمرو بصري وثلاثة من السبعة كوفيون، أربعة من العشرة كوفيون، فإذا انضم أهل البصرة إلى أهل الكوفة صاروا من أهل العراق خلاص. بقي عندنا ابن عامر الشامي إمام أهل الشام، ونافع إمام أهل المدينة، ابن كثير إمام أهل مكة. خلاص يا مشايخ. فيعقوب الحضرمي يقال له بصري القراءة، الحضرمي الأصل هو بصري القراءة لأن إيه؟ لأن أصله أصل قراءته قراءة أبي عمرو البصري. واضح يا مشايخ؟ طيب المهم، قال لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة، فجاز وصفهم بغير كلمة غير، غير أولي الضرر. وقرأ أبو حيوة بكسر الراء غيري على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل الحرمين مكة والمدينة بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين، غير أولي الضرر أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. إلا طبعا أصحاب العربية، غير أداة استثناء، أداة إيه؟ استثناء، لكنها اسم وإلا حرف. غير وسوى اسمان حكمهما واحد. طيب الاسم يعرف، الحرف لا محل له من الإعراب صحيح، لكن الاسم لا بد من إيه؟ من بيان إعرابه. غير وسوى طبعا الأصل في المستثنى أن يكون بعد أداة الاستثناء صحيح، اللي قبل أداة الاستثناء يسمى إيه؟ مستثنى منه، والذي بعد الأداة يسمى مستثنى. فإذا قل جاء الطلاب إلا واحدا يبقى الطلاب مستثنى منه والمستثنى واحد صحيح؟ فهذا غير صحيح. طيب لو قلنا جاء الطلاب غير واحد، غير مضاف واحد مضاف، المهم غير وسوى تعرضان بإعراب المستثنى بإلا، يعني حكم غير وسوى أنفسهما حكم إيه؟ الاسم الواقع بعد إلا. فإن كان الاستثناء تاما موجبا، تاما موجبا، فالمستثنى بإلا واجب النصب، وكذلك غير وسوى تكونان إيه؟ واجبي النصب. وإن كان تاما غير موجب، تام يعني المستثنى منه مذكور، وموجب يعني لم يسبقه نفي ولا نهي ولا استفهام. فإذا كان تاما غير موجب، تاما يعني المستثنى منه مذكور، تقول ما جاء الطلاب إلا واحدا، إلا واحد، فيجوز فيه الإتباع ويجوز فيه النصب على الاستثناء. كذلك غير يجوز فيها الوجهان، غير غير، وهنا القراءتان على هذا الأساس، غير القراءتان المتواترتان. وأما غيري اللي هي قراءة أبي حيوة فهذه طبعا ليست من المتواتر، مفهوم؟ طبعا يقول بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين خلاص، فالمؤمنين مجرور بمن، وطبعا صفة المؤمنين صفة المجرور تكون مجرور. عرفنا القراءات على أي أساس إعراب، هذا توجيهها كما يقال. طيب أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من القاعدين، أي لا يستوي القاعدون الأصحاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم بأن لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار، لأنها أضرت بهم حتى منعتهم عن الجهاد. وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد، يعني الذي قعد عن الجهاد لعذر له أجر المجاهد. ده إيه؟ هذا الذي يقتضيه ظاهر النص القرآني. وقيل يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل إيه؟ المباشرة، لأجل الفعل، فعل الجهاد. قال القرطبي: والأول وأصح إن شاء الله الحديث الصحيح في ذلك: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. كانوا معكم، وفي بعض الروايات: وشركوكم الأجر، وشركوكم الأجر. قال: وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر: إذا مرض العبد، قال الله تعالى: اكتبوا لعبد ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إليه. طول ما هو مريض يكتب له عمله الذي كان يعمله في صحته. خلاص. قوله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالا. تفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء. فين عدم الاستواء؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. خلاص. والمراد هنا غير أولي الضرر حملا للمطلق على المقيد. وقال هنا درجة، وقال فيما بعد درجات، فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقال آخرون: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر بدرجات. قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل إن معنى درجة أي علو، يعني ليس تحديد درجة واحدة، إنما إيه المراد؟ العلو، أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح. ودرجة منتصبة على التمييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل، أي فضل الله تفضيله أو على نزع الخافض بدرجة. أصله فضلهم بدرجة، فلما نزعت الباء اللي هي الخافضة انتصبت الكلمة، وسبق أن نبهنا على ذلك. يعني إيه منصوب بنزع الخافض؟ يعني عندي اسم مجرور بحرف جر، أو الأصل أن يجر بحرف جر، نزعت أنا الخافض الجار تصبح الكلمة إيه؟ منصوبة، فيقال منصوب بنزع الخافض. فضلهم بدرجة، المعنى مستقيم لو وضعت الباء، صحيح؟ طيب. أو على الحالي من المجاهدين، أي ذوي درجة. قوله: وكلا مفعول أول لقوله: وعد الله، فقد قدم عليه لإفادته القصر، أي كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى، أي المثوبة وهي الجنة. قوله: أجرا هو منتصب على التمييز، وقيل على المصدرية لأن فضل بمعنى آجر، فالتقدير آجرهم أجرا. وقيل مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء، وقيل منصوب بنزع الخافض، وقيل على الحال من درجات مقدم عليها. وأما انتصاب درجات ومغفرة ورحمة فهي بدل من أجر، وقيل إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدرة، أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. طبعا اسمان الله عز وجل إذا قلت يعني كيف يعني يعد القائلين عن الجهاد مغفرة ورحمة؟ يعني أنت عايز تدخل الناس النار، مش عايز أنت لمغفرة إلا مغفرة ولا رحمة. فهنا يبين الله أن هذا برحمته سبحانه، وأنه ذو مغفرة، أنه الغفور الرحيم. ها؟ واضح؟ فغفرانه شامل للكل ورحمته شاملة للكل مع التباين في الايه؟ في الدرجات. واضح ولا غير واضح؟ ده تبيين الآية باسمين من أسماء الله الحسنى، ها؟ وكان الله غفورا رحيما. طيب الذي عنده عذر وحبسه العذر يستوي مع المجاهد، خلاص؟ طيب والذي ليس عنده عذر لا يستوي مع المجاهد، لكن مغفور له ومرحوم ولا لا؟ مغفور له ومرحوم، وكلا وعد الله الحسنى. واضح؟ فأصحاب الأهواء هم الذين يظنون أن منعهم لرحمة الله عز وجل يعني هو الحق، وهو الشدة والجد والجد في أقوالهم وأعمالهم، وهذا غير صحيح. فالله عز وجل قال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك مثلهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل. طبعا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هل يستوي معهم مسلمة الفتح؟ لا. لكن وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآيات كما قلت يرد بها على أهل الأهواء، أصحاب الإيه؟ الأهواء الذين مرضت قلوبهم. فكثير من وخاصة الرافضة إلى اليوم يدعون ويريدون أن يثبتوا في قلوب المسلمين أن مسلمة الفتح أسلموا إسلاما ظاهرا خوفا من السيف، وليسوا مسلمين على الحقيقة، وليسوا مسلمين على الحقيقة، ويشنعون على أبي سفيان وزوجته وعلى معاوية وعلى خيرة الصحابة لمجرد أنهم من إيه؟ من مسلمة الفتح. واضح ولا غير واضح؟ فأهل السنة يا أهل السنة مع كتاب الله يدورون حيث دار، ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دارت. نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا نعم. طيب احسنت. قال: وقد اخرج البخاري واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه، على زيد يعني: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي غير أولي الضرر. هذا الحديث طبعا كما سمعته في البخاري وغيره. ها؟ قال: وقد أخرج هذا المعنى عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث البراء، البراء بن عازب، غير حديث زيد بن ثابت، خلاص. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر. وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي عنه قال: نزلت في قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع فأنزل الله عذرهم من السماء، مشغولون بأمراض وأوجاع عن الجهاد في سبيل الله فكانوا يحزنون لذلك فأنزل الله عذرهم من السماء. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم، ولقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء وهو أعمى. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وقسم على القاعدين درجة، قال: على أهل الضرر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: وكلا وعد الله الحسنى الجنة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كان يقال: الإسلام درجة والهجرة درجة في الإسلام، والجهاد في الهجرة درجة، القتل في الجهاد درجة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي محيريز عن ابن محيريز بقوله: درجات، قال: الدرجات 70 درجة، ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 سنة. عدو قلنا الجري بسرعة، والفرس معروف الجواد المضمر اللي هو ضامر الجسد ليس مترهلا من السمن، فهذا يعد للسباق، الجواد المضمر الذي يعد للسباق للمسابقة. خلاص. وأخرج نحوه عبد الرزاق المصنف عن أبي مجلس. وأخرج البخاري والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. تفجر أو تفجر كلاهما صحيح. تفجر أصله تتفجر، تفجر بفتح التاء أصله تتفجر حذفت إحدى التاءين، وتفجر تفجر من إيه؟ من فجرت، فجر تفجر يعني من فجرت، فجرها الله، تفجر أنهار الجنة مبني للإيه؟ لما لم يسمى فاعل. خلاص. فوقه، فوقه وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، فوق ظرف. لا لا، وفوقه عرش الرحمن. ارجع إلى صحيح البخاري الحديث 2790. نقف عند هذا الحد في التفسير، ونأخذ بالنسبة للدفاع عن السنة في المطهرة. كم إلى أين وقفتم ولا انتهيتم من الكتاب؟ 2 وصلتم 375. خمسة وسبعين. يعني وصل الشيخ محمود معكم إلى هذا ولا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأتموها؟ طيب، عندش حاجة فيها خالص؟ كان كله تفسير. طيب يعني إذن نحن وقفنا نحن هنا. طيب طبعا هذا بقية كلام الشيخ أبي شهبة رحمة الله عليه. ها؟ بالنسبة لإيه؟ رد الشبهات، رد الشبهات الواردة على السنة أو على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من الأحاديث التي ثار حولها الجدل وأثيرت عليها الشبه من قديم الزمان إلى يومنا هذا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأنا فيها إلى فين؟ أنا غالب ظني أننا قرأنا هذه. ها؟ نعم، فين؟ 88. طيب طبعا قرأنا حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وبينا أنها صحيحة وأن من المسلمين إلى يوم الناس هذا من ينكرونه ويعتقدون زاعمين أنها تتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من الأمراض، فمرض كما يمرض الناس، صحيح؟ وشج وجهه وكسرت رباعيته في بعض الغزوات، إنما العصمة من القتل. يعني لا تظنن يا رسولنا أنك ستموت قبل أن تبلغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت استمر. واضح الكلام ولا غير واضح؟ وطبعا هناك كتب تفسير فيها كما قلنا رد لهذه الأحاديث وطعن في صحتها، مع أنها في غاية الصحة في الصحيحين البخاري ومسلم. وبعض الناس، بعض المشايخ، كان إذا أراد أن يطعن في مثل هذه الأحاديث يأتي بمقدمات بدهية لا يستطيع أحد أن يناقشها، وفي الوقت نفسه يعني ما ادعاها أحد. فأول ما يبدأ يقول إيه؟ البخاري بشر ليس معصوم، صحيح. وهل ادعى أحد العصمة للبخاري؟ هل ادعى أحد العصمة للبخاري؟ يعني عندما يقال أن البخاري كما قال عن نفسه انتخب، يعني اختار هذه الأحاديث التي في صحيحه في روايتان من 600,000 حديث يحفظها، 600,000 حديث مطلقة، الرواية الأخرى من 100,000 حديث صحيح يحفظه، واضح الكلام ولا غير واضح؟ واعترض عليه علماء عصره على تسمية كتابه بالصحيح، فقاموا وعملوا له اختبارا ليثبت لهم أن ادعاءه أن كتابه كله صحيح على إيه؟ على بينة أن ادعاءه صحيح. واضح وغير واضح؟ والحادثة أو القصة مشهورة أن 10 من شيوخ عصره، ما هو من شيوخ الفقه ولا شيوخ القرآن ولا شيوخ السيرة، لا، من شيوخ الحديث، العشرة أخذوا 100 حديث وزعت فيما بينهم، كل واحد أخذ 10 حديث، 10 في 10 بكم؟ 150. كل واحد أخذ 10 حديث وتواعدوا معه على موعد يلقونه فيه، وجاءوا إلى الموعد وقد اتفقوا جميعا فيما بينهم. لا هيزيد، اتفقوا فيما بينهم على تقليب هذه الأحاديث أو قلبها، بمعنى أنهم كل واحد منهم يضع متن حديث لإسناد حديث غيره، لإسناد حديث غيره، وإسناد حديث لمتن حديث غيره، وجاءوه وبدأوا. جلس الأول فقال له: قلت حدثني فلان أن فلانا أخبره أن فلانا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ساق الحديث. فقال البخاري: لا أعرفه. بعد ما سمع الحديث قال: لا أعرفه. فأتى بالحديث الثاني ويقول: لا أعرفه. إلى العاشر: لا أعرفه. خلص الأول فانتقلوا إلى الثاني، فبدأ يسوق الحديث الأول مقلبة، الحديث مقلوبة أو مقلبة. والبخاري سمع 100 حديث وفي كل حديث يسمعه يقول إيه؟ لا أعرفه. فبعد أن انتهوا جميعا من 100 قال الأول: قلت إنني قلت حدثني، وساق الخطأ الذي قاله الأول في الحديث الأول، وقلت لك لا أعرفه، والصحيح، ورد متن الحديث لإسناده، ورد الأحاديث 100، كل حديث كل متن لإسناده وكل إسناد إلى إيه؟ إلى متنه. فزي ما نقول إيه؟ بصموا له بالعشرة، العشرة سلموا له بالعشرة، خلاص بصموا له كده بتاعة الفيش والتشبيه، عارفين فيش والتشبيه؟ بصموا له بالعشرة وسلموا له، ولم ينازعه أحد بعد ذلك في تسمية كتابه بالجامع الصحيح. هذه واحدة. الثانية مأثور عن الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه في أحداث يسافر الشهرين أو أكثر لحديث بلغه عن رجل أن عنده هذا الحديث فيسافر له، طبعا ما كانش السفر بالطائرة ولا بالسيارة، يسافر له شهرين من قطر إلى قطر، ثم يذهب ويجلس مع الرجل قبل أن يسأله عن الحديث، فإذا وجد في الرجل صدقا وأمانة طلب منه أن يسمع الحديث، فإذا وجد فيه غير ذلك تركه. وهناك أثر مشهور أنه سافر شهرين لرجل أو إلى رجل، فلما وصل إليه وجد الرجل يكذب على حماره، عارفين بقى الفلاحين ماسك حجره ويوهم الحمار إنه فيه أكل إنه فيه حبوب وبينادي على الحمار، فالبخاري وجد الرجل ليس في حجره في ثوبه شيء، فرجع قال: الذي يكذب على حماره لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء عصره من شيوخ وتلاميذ كلهم كانوا يثنون عليه، ويكفي قول الإمام مسلم بن الحجاج أنه كان إذا لقيه وسلم عليه يقول له: دعني أقبل قدمك يا طبيب الحديث في علله، يا طبيب الحديث في علله. وطبعا انتم عارفين أن البخاري له إيه؟ له كتاب التاريخ الكبير والصغير وتراجم الرجال إلى آخره. فهذا البخاري، فإذا انضم إليه مسلم وانضم إليه بقية أصحاب الكتب فليس من السهل أن ترد حديثا لمجرد أن عقلك أو عقول المستشرقين من أهل الكفر لم تستوعب هذه الأحاديث أو استوعبتها عقولهم وأرادوا أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسلم لهم ونجري وراءهم. الآن يا أخواني أنا أسألكم سؤال، الذي يرى أو يظن أنه هو أو أحد أهله مسحور، بيقول إيه؟ أنا مريض، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أو يقول لك زوجتي مريضة الأول، فالسحر مرض، السحر إيه؟ مرض، أو أثره عبارة عن إيه؟ عن مرض. هل المرض في جسد الإنسان خلل؟ لا، ليس خللا. يمكن أن يمرض الإنسان في جسده وهو كامل الأهلية وكامل العقل. وإذا كنا نقول المتواتر بين الناس يقول لك أهل العلم، بعضهم يقول أهل القرآن، الواحد منهم يتجاوز 100 وجسمه هزيل وتعبان لكن يقول لك عقله مصحصح تمام، يقول لك ايه عقله مصحصح. وكم سمعنا من قصص وروايات، منهم الشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه، شيخ المقارئ المصرية الأسبق، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء وهو في المستشفى قبيل موته بسويعات نصحه الأطباء بعدم الكلام. ابنه دخل عليه المستشفى ليه ايه؟ شد الملاية تحت السرير على الاخر، هو الشيخ كان طويل رحمة الله عليه، شادد كده مغطي دماغه ومغطي رجليه وعمال يقرأ. فبيقول هو اللي بيحكي لنا ابنه، بيقول انا بقول له يا ابويا مش الاطباء نصحوك انك ما تتكلمش؟ قال له اسمك يا مجنون، الاطباء مجانين زيك كده. بيقول النص كيف لا اقرأ القرآن، هيمنعوني من الكلام ازاي؟ وظل يقرأ. ده دليل على عقل واعي ولا عقل ذهب؟ ها؟ واعي. قال وظل يقرأ إلى أن خرجت روحه، ظل يردد القرآن ويقرأ إلى أن لفظ نفسه الأخير. واضح يا إخواني؟ والأمثلة كما قلت لكم كثيرة كثيرة. فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المرض بالضرورة يؤثر على عقله ويؤثر على الوحي الذي ينزل عليهم عند الله تبارك وتعالى؟ الله عصمه من الناس بحيث لا يؤثر أي مرض أو أي تكسير فيه على إيه؟ على الوحي الذي يبلغه في رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى. طبعا هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول كأنه يقول لنا لم يكتفوا بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن أعداء الإسلام، المشكلة مش في الأعداء، لا، أعداء الإسلام يطعنون في ذات الرب سبحانه وتعالى. وأنتم فاكرين أيام ما الدنماركيين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه، فالناس كانوا يعني، فكنا نقول هذا أمر طبيعي وعادي جدا بالنسبة لأناس سبوا الله تعالى. اللي بيسب ربنا تستكثر عليه أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم طعنوا في الله، في ذات الله، وطعنوا في رسل الله أجمعين وليس في محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ويطعنون في القرآن في كتب الله المنزلة وعلى رأسها القرآن الكريم، طبعا لأنه الكتاب الباقي وسيبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في الإسلام، ولكن طعنهم لا أثر له، إنما نحن نأسى ونأسف ونحزن على المسلمين الذين يضيعون دينهم ويضيعون أنفسهم لأنهم سيلقون الله عز وجل، وطبعا هم لا يظنون أنهم سيلقون الله، لا يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وأصبحنا الآن في زمن الحرية، طبعا الحرية زادت، نسمع الكفر الصريح البواح يتلفظ به في الإيه؟ في وسائل الإعلام. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يحفظ علينا عقائدنا، وأن يحفظ صدورنا وألسنتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.